بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. يعني باب من هم وعزم على أن يخرج للغزو وللقتال وللجهاد في سبيل الله، إلا أنه حيل بينه وبين الخروج عذر من مرض أو غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بنيته ويكتب له ثواب الغزاة وثواب المجاهدين، لا ينقص من أجرهم شيء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء المعذورين الذين كتب الله لهم الأجر لأنهم عذروا عن الخروج من أو الخروج للجهاد في سبيل الله، فما كانوا يقطعون واديا ولا ينزلون منزلا إلا ونفوس المسلمين أو المعذورين متعلقة بهم، ولهذا يجزيهم الله سبحانه وتعالى بهذه النية عن أعمالهم التي عجزوا عن القيام بها. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع: إلا شركوكم في الأجر. قوله إلا شركوكم في الأجر يعني إلا كانوا معكم شركاء في الأجر، وكتب لهم من الأجر مثل ما يكتب لكم. وهذا الحديث مشهور بأسانيده، وإن كان مداره على الأعمش، فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الطرق المتعددة في الرواية إلى الأعمش هذا الحديث الذي أورده في أول الباب، يؤكد فيه أن من كان له عذر وأن من منعه العذر من الخروج للجهاد في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه مع الغزاة، يعني من حيث الأجر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية إلا نص على المرض لأنه يقعد صاحبه عن الخروج ولا يتمكن صاحبه من الخروج للجهاد. نعم. ولكنه أيضا يلحق بالمرض من في حكمه كمن يمرض المريض، كما وقع ذلك لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، كان قد شغله عن الخروج معهم تمريضه زوجته رقية رضي الله تعالى عنها حيث توفيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لكن الله كتب له يعني أجر هذه الغزوة لانشغاله بتمريض هذه الزوجة. نعم. قوله وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء بمعنى شاركه، أي قاسمه وشاركه. نعم. وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، يعني أن الله إنما كتب لهم ذلك لعزمهم ولنياتهم على الخروج، فأعطوا بحسب نياتهم، بل ربما تكون النية أكثر فضلا من العمل كلما كان إخلاصها أكثر وأعظم. نعم. وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، يعني منعه من الخروج حصل له ثواب نيته. وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الغزو في البحر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك؟ يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. هذا الحديث جاء فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار بما سيكون في المستقبل، وإعلام بما ستكون عليه أمته، وكله قد جاء واضحا بينا صدقا مما كان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أوله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدخل على أم أنس وخالة أنس أم حرام بنت ملحان، وهي من الأنصار، وكانت متزوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها، يعني يقضي وقت القيلولة عندها أحيانا، وتقدم له الطعام رضي الله تعالى عنها، وهذا من طيب نفسها ومن طيب كرمها. وكان صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، يعني يقضي وقت القيلولة، وربما نعست عيناه وربما نام، فكانت تعنى به رضي الله تعالى عنها، وتفلي رأسه، يعني تنظر في شعره، شعر رأسه، إن كان فيه شيء من الهوام أو كان فيه شيء يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى ترجيل، كانت تفعله رضي الله تعالى عنها عناية به. وهذا الذي يعني استشكله بعض أهل العلم: كيف تفعل ذلك وهي من الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، يعني أنها ليست من ذوي محارمه؟ لكن أهل النسب حققوا وقرروا أنها ذات محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب أخواله من الأنصار، ولا يبعد أن تكون أم حرام بنت ملحان إحدى قريباته وخالاته أو خالات أبيه، ومن هنا ثبتت المحرمية، فجاز لها أن تفعل ما فعلته، لأن المحارم يجوز له أن يخلو بها وأن يجلس عندها وأن يأكل من طعامها وأن يعني تمس بشرتها كشعر وغير ذلك، فكان هذا منها رضي الله تعالى عنها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها إذ نام، فرأى فيما يرى النائم، وروي الأنبياء حق وهي نوع من الوحي، رأى أن ناسا من أمته يغزون البحر، يركبون يعني في السفن ليجاهدوا في سبيل الله، وينطلقوا إلى ما وراء الأنهار وما وراء البحار، يغزون بواسطة السفن، وأنهم في خير حال، وأنهم يركبونها عن سعة، ويركبونها عن يعني إمكانات، فكأنهم من الملوك، أو كأن أعمالهم من أعمال الملوك ومنازلهم من منازل الملوك، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم فيفتحون هذه البلدان. ولما سمعت أم حرام بنت ملحان سمعت بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن فيه من الأجر ومن الثواب أجر المجاهدين في سبيل الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها حتى تكون منهم، لأن مثل هذا الفعل فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب، فدعا لها صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم ورأى أيضا رؤيا قريبة من الأولى وأنها شبيهة بالأولى، فلما استيقظ ضحك صلى الله عليه وسلم وسألته رضي الله عنها ما يضحكه، فأخبرها بما شاهد وبما سر به من أن أمته يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينتشرون في الأرض يجاهدون في سبيل الله ويفتحون البلدان العظيمة بواسطة البر وبواسطة البحر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن تكون منهم، فأخبرها بأنها من الطائفة الأولى، يعني من الدفعة الأولى ومن المجموعة الأولى التي تخوض غمار البحار وتجاهد في سبيل الله صلى الله في سبيل الله، وينصرها الله سبحانه وتعالى ويفتح على أيديهم البلدان. وقد تحقق ذلك حيث خرجت رضي الله تعالى عنها مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من أمراء القتال والحرب والجهاد والقادة كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وتحققت هذه المعجزة لها رضي الله عنها. وبعد أن فتح الله عليهم البلدان ونزلوا من البحر ركبت رضي الله عنها بغلة، لكنها سقطت من البغلة وصرعت وماتت ودفنت، وكانت في المنطقة التي يسمى فيها أو اسمها في هذه الأزمان أو من ذاك الزمان جزيرة قبرص، ويتقع في شمال البحر الأبيض قريبا أو تعد من حواضر أوروبا. بلغ المسلمون في زمن عثمان هذه المكانة وهذه المنزلة وفتحوا على هذه الديار وجعلوها ديارا مسلمة، فتحقق لها هذا الإعجاز ونالت رضي الله تعالى عنها هذه المكانة وفازت بها، وإن كانت لم تقتل شهيدة لكنها ما دامت في الجهاد وقتلت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقها بالشهداء وأن يجزيها جزاء الشهداء وأن يكتب لها الشهادة وأن تبعث يوم القيامة من الشهداء. نعم. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت منحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ ومعنى القيلولة يعني النوم في وقت الظهيرة، هذا معنى قوله فقالت عندنا، فقال عندنا. نعم، أي نام في وقت الظهيرة. نعم.